إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب صلاة الجماعة من كتاب الموطأ، والترجمة الأولى التي عقدها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبيان فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ. أعد قراءة الحديثين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. هذان الحديثان قد سبق شرحهما، وهما يدلان على فضيلة صلاة الجماعة، تلك الفضيلة التي اتفق عليها العلماء، والعلماء مجمعون على فضيلة صلاة الجماعة وأفضليتها، وأنها مشروعة، وأنها مطلوبة من الرجال، لا يختلفون في هذا. ولكن اختلاف العلماء كان في هذا الطلب، هل هو طلب على جهة الإلزام أم لا؟ وكنت أشرت في آخر الدرس الماضي إلى ما اختلف إليه العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حكم صلاة الجماعة. فإن من أهل العلم ونسب هذا إلى الجمهور يقولون بأنها مستحبة، صلاة الجماعة مستحبة، ومنهم من يقول إنها واجبة على الأعيان، ومنهم من يقول إنها فرض كفاية. وفرض كفاية بمعنى أنه إذا صلاها بعض المسلمين وأدوها فإن الوجوب يسقط عن باقيهم. ومنهم من يقول إنها واجبة على الأعيان لكنها شرط لصحة الصلاة، لكنها شرط لصحة الصلاة. فمن يقول أنها مستحبة إن أداها حصلت له الفضيلة، وإن لم يصلي جماعة وصلى وحده قالوا لا إثم عليه. ومن قال بأنها واجبة على الأعيان قالوا بأنه إذا لم يؤدها جماعة فإنه يأثم، صلاته صحيحة إذا صلى وحده صلاته صحيحة ولكنه يأثم. ومن قال بأنها فرض على الكفاية كما ذكرت آنفا، إذا صلىها بعض المسلمين وقاموا بأداء الصلاة جماعة فإن هذا الوجوب يسقط عن باقيهم، ولو صلوها أفذاذا فلا إثم عليهم. والقول الرابع وهو قول من قال إنها واجبة على الأعيان ولكنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن من لم يصلي صلاة الجماعة وصلى وحده فإن صلاته باطلة، هذا معنى قولهم أنها شرط صحة. أما القائلون بأن صلاة الجماعة مستحبة فهذا هو القول المشهور عند المالكية، وهو الذي نسب كما نسب ابن قدامة وغيره إلى جمهور أهل العلم، وذكر هذا أيضا عن الحنفية، ذكر عنهم القول بسنية صلاة الجماعة وأنها مستحبة. ومن قال بأنها فرض على الكفاية هذا هو المشهور عند الشافعية، المشهور عند الشافعية أنها فرض كفاية، وهذا قال به كثير من المالكية والحنفية بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، المشهور عند الشافعية وقال به كثير من المالكية والحنفية. ومن قال بأنها واجبة على الأعيان هذا قول الحنابلة، هذا القول هو قول الحنابلة، وذكر أيضا عن الحنفية. والقول الرابع هو قول الظاهرية الذين يقولون بأنها واجبة على الأعيان مع أنها شرط صحة، وهذا أشد الأقوال، وأنها شرط صحة بمعنى من لم يؤديها جماعة بلا عذر فصلاته باطلة. هذا قول داود الظاهري ومن تبعه، أعني أن هذا ينسب إلى الظاهرية. وأنا ألخص ما يتعلق بمذاهب العلماء إلى قسمين: الأول من يرى بأنها مستحبة، والثاني من يرى أنها واجبة على الأعيان. فنذكر أدلة من يقول أنها مستحبة ومن يقول أنها واجبة على الأعيان، وأذكر أيضا ما يتعلق بما يرد به على من قال بأنها فرض كفاية أو أنها واجبة على الأعيان مع أنها شرط صحة. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر، استدل بهما جماهير أهل العلم كما قلت الذين هم المالكية، وذكر أيضا هذا عن الحنفية، ونسب إلى الجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة. استدلوا بهذين الحديثين الذين ذكر فيهما صلى الله عليه وسلم فضيلة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال بالحديثين من وجهين، كما قال أبو الوليد الباجي في المنتقى، قال: استدلوا بحديثي الباب، ووجه الاستدلال، قال: ووجه الدليل منه معنيان، أحدهما الوجه الأول، قال: أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وما ليس بصلاة. يعني وجه الاستدلال هذا الأول، قالوا المفاضلة، الرسول قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، قالوا إذن صلاة الفذ هي صلاة معتبرة، صلاة معتبرة، لو لم تكن صلاة، لو صلى الإنسان فذا، لو قلنا بأن صلاة الجماعة تجب عليه على ما يقولون، ولو صلى فذا فهذا ما ينبغي عليه، فقالوا فهذه الصلاة لا تكون معتبرة، فكيف يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الجماعة وما ليس بصلاة؟ قالوا فإذا الحديث دل على أن من صلى وحده فصلاته صحيحة، دل على أن صلاته صحيحة. والوجه الثاني، قال: أنه حد ذلك ب27 درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال أن صلاة الجماعة تزيد عليها ب27 درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. يعني هذا الوجه الثاني، لما ذكر صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة، بمعنى أن الدرجة لصلاة الفذ هذه ثابتة له، فأنت صلاته صحيحة، يصلي فذا صلاته صحيحة، ويكون له الأجر والثواب، يصلي وحده ويكون له الأجر والثواب، ولكن إن صلى جماعة فإنه يزيد في الأجر، يزيد في الدرجات، يزيد في الدرجات. فهذا قالوا مما يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن هذا الفذ الذي يصلي وحده صلاته صحيحة، وهو يؤجر ويثاب، وهو يؤجر ويثاب، فتكون له درجة، وأما إن صلىها جماعة فإنه يزيد على ذلك بدرجتين. هذان الحديثان استدل بهما على أن صلاة الجماعة مستحبة من هذين الوجهين. ويمكن أن يرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، هو حديث واحد بالروايتين أقصد الذين قرأناهما وذكرهما الإمام مالك رحمه الله، قالوا هذان الحديثان في بيان ثواب صلاة الجماعة لا في بيان حكم صلاة الجماعة. الرسول ما ذكر حكم صلاة الجماعة، وإنما ذكر ثواب صلاة الجماعة، ذكر ثواب صلاة الجماعة. ولا شك أن المفاضلة بين الشيئين، ليس دائما تجد بينهما اشتراكا فتقول هذه مفاضلة بين صلاة الفذ له درجة وهذه صلاة الجماعة له 27 درجة زائدة. أحيانا تأتي المفاضلة بين شيئين ولا يكون بينهما اشتراك. الله جل وعلا قال أصحاب الجنة خير أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير ممن مستقرا ممن من أهل النار والعياذ بالله. طيب هذه خير هي أخير وأفضل، هل يعني أن ثمة اشتراك في الخيرية بين أهل الجنة وبين أهل النار وفاضل أهل الجنة أهل النار؟ لا أبدا، أهل النار لا ينال شيء من الخيرية، مع أنها جاءت هنا في الآية بهذه المفاضلة، بذكر هذه المفاضلة وذكر هذه الخيرية، خير يعني أخير وأفضل. وليس دائما الشيء الذي يذكر بهذه الصيغة لما يأتي لجهة المفاضلة يكون مستحبا. الآن هم استدلوا بالحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ فهي خير من صلاة الفذ، فقالوا هذا يدل على صلاة الجماعة واجبة. لكن نقول لهم مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله يوم لو تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم يعني أخير وأفضل. طبعا هل ثمة من يقول الإيمان بالله ورسوله والجهاد مستحب؟ هل الإيمان بالله مستحب؟ لا، واجب. ومع ذلك الله عز وجل قال خير سبحانه وتعالى. نأتي مثلا إلى ما يتعلق بالصلاة، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل نقول بأن صلاة الجمعة مستحبة؟ لأن الله جل وعلا قال ذلكم خير لكم، فهذه مفاضلة، ولا أحد يقول بأن صلاة الجماعة مستحبة، صلاة الجماعة واجبة. فلذلك تأتي هذه المفاضلة، وليس دائما ما يذكر في المفاضلة بين شيئين أحدهما يكون مستحبا والآخر يكون أدنى منه، لا، قد يكون واجبا. ومن ثم صلاة الجماعة على من يرى بأنها واجبة يرد بهذا الرد في وجه الاستدلال بهذين الحديثين. ومما استدل به جماهير أهل العلم استدلوا بما رواه الحاكم عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وجه الاستدلال قالوا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى أفضل، مثل وجه الاستدلال بالحديثين السابقين. وقالوا هذه المفاضلة يعني أنه إذا صلى وحده ما تصلح صلاته، لا يعني أنه ما تصلح صلاته، فنفس ما ذكروه في الحديثين السابقين من جهة الاستدلال ذكروه في هذا الحديث أيضا. ومما استدلوا به أيضا حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مرة مع أصحابه فإذا برجلين في آخر المسجد ما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بهما ترتعد فرائسهما وسألهما النبي صلى الله عليه وسلم ما بالهما لم يصليا معه عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. قالوا هل أمرهم بأن يعيدوا الصلاة؟ طبعا هذا وجه استدلال من يرى بأنها مستحبة الجماعة. قالوا ما أمرهم بالإعادة، لو كانت صلاة الجماعة واجبة وهم ما صلوا مع الرسول جماعة لأمرهم أن يعيدوا الصلاة، هذا وجه استدلالهم. ومما استدلوا به أيضا ما سيأتي إن شاء الله في الموطأ وحديث محجن الديني رضي الله تعالى عنه، كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن المؤذن فقام صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد ولم يقم محجن رضي الله تعالى عنه، فلما رجع قال له رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم؟ فقال له يا رسول الله بلى، يعني أنا مسلم، ولكن كنت قد صليت مع أهلي، كنت قد صليت مع أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس إن كنت قد صليت. قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم محجين يقول له كنت صليت مع أهلي، كنت صليت مع أهلي، ولم يستفصل منه صليت جماعة أم لم تصلي جماعة، لم يستفصل منه. فقالوا مع أنه ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جماعة وما سأله واستفصل منه، فقالوا هذا يدل على أن الجماعة ليست واجبة. ومما استدلوا به أيضا حديث عائشة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا أيضا روي عن أنس وعبد الله بن عمر وحديثهما في الصحيحين أيضا. وجه الاستدلال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت قال إذا وضع العشاء يعني الطعام، قال وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قالوا لو كانت الصلاة الجماعة واجبة الآن أقيمت، قالوا لو كانت واجبة لما رخص صلى الله عليه وسلم في الجلوس للطعام لأنها واجبة، فقالوا لما رخص. فهذا وجه استدلالهم من الحديث. ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أيضا، فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة من الثوم أو البصل لا يقرب المصلى، قال فلا يقربن مسجدنا. طيب قالوا لو كانت الصلاة واجبة جماعة في المسجد لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها، قالوا لمنعه من أكلها حتى يؤدي الواجب، فلا يأكل البصل ولا يأكل الثوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا فلا يقربن مسجدنا وما منعه من أكلها، فقالوا هذا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. هذه أكثر الأدلة التي استدل بها من قال إن صلاة الجماعة مستحبة. ومن جهة النظر في هذه الأدلة فإنها راجعة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هي أدلة تدل على صحة صلاة الفذ الذي صلى وحده، حديث الباب صلاة الفذ صحيحة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فصلاة الفذ إذا صلى وحده صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. هذا حتى من يقول بأنها واجبة يسلم له بذلك، من يقول إنها واجبة يسلم لهم بذلك. قال لا نعارض في هذا بأن من صلى وحده صلاة صحيحة ليست باطلة، اترك فقط الظاهرية الذين يرون ببطلانها، لكن مثلا الحنابلة الذين يرون بوجوبها، ولا حتى من يقول بأنها فرض كفاية من الشافعية والمالكية والحنفية، فإنهم يقولون إن صلاة الفذ إذا صلى وحده صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، وهذا يسلم له. الأمر الثاني الذي تعود إليه أدلة من قال بأن صلاة الجماعة مستحبة تدل على أن من صلى وحده فإن له ثوابا وأجرا، إن له ثوابا وأجرا، وهذا أيضا يسلم له، هذا يسلم له، كما ذكرت في وجه الاستدلال من الحديثي الباب في كلام الباجي، فإن الفذ إذا صلى وحده فإنه يثاب ويؤجر، يؤجر على تلك الصلاة وله ثواب. ولهذا قال جاءت المفاضلة في ذكر العدد ب27، بمعنى هذا الذي يصلي فذا له درجة وهذا الذي يصلي في الجماعة له درجة، لكن إذا صلى في الجماعة زاد عليه ب27 أو ب25 على الاختلاف المذكور في الروايات، وسبق توجيه ذلك في الدرس الماضي. فإذا هذا أيضا يسلم به. فهم استدلوا بأدلة كلها تدل على أن صلاة الفذ صحيحة، وأن من صلى وحده فإنه يثاب على ذلك، لكن كونه صلى وحده وصلاة صحيحة ويثاب على ذلك هذا لا يمنع من أنه قد يأثم من جهة أخرى. وش هي هذه الجهة؟ هي جهة تفريطه في الجماعة على قول من يرى بأنها واجبة، وسأذكر أدلته إن شاء الله. فهذا قالوا لا يعني أنه إن صحت صلاته وأثيب عليها أنه لا يسلم، أنه يسلم من الإثم باعتبار آخر هو تركه للجماعة. والأمر الثالث الذي ترجع إليه أدلة الجمهور هي أدلة استدلوا بها، وهي في الحقيقة بيان لأعذار لترك الجماعة، حتى من يقول بأنها واجبة يقول هذه أعذار. إذا وضع العشاء كما جاء في حديث عائشة وأقيمت الصلاة تبدأ بالطعام وتبدأ بالعشاء، قال إذن هذه رخصة، هذه رخصة لترك صلاة الجماعة، لا يعني أن صلاة الجماعة ليست واجبة. من أكل بصلا أو ثوما اتفاقا وليس قصدا، إيش معنى ليس قصدا؟ يعني ما يذهب إنسان قبل الصلاة قال هات الثوم ولا هات البصل أكله لأجل أن لا أحضر الصلاة، هذا غلط، وإنما نتكلم عن ما حصله اتفاقا، وضع له مثلا طعام قبل الظهر وكان فيه بصل فأكل، نقول ما دام أكلت البصل وباقي فيك ريح البصل لا تأتي المسجد، هذا عذر. إذا لم يحصل ذلك قصدا وحصل اتفاقا وأكل إنسان البصل فيقول له أنت معذور، لا يعني أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الصلاة واجبة لمنعه من أكل الثوم والبصل، فهي من جملة الأطايب التي تحل ولا بأس بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها خبثا متعلقا بريحها لأنها تؤذي، فلذلك إذا أكلها الإنسان ليس قصدا وإنما حصل اتفاقا في طعام وضع له وأكل بصلا أو ثوما نيئا، طبعا أما إذا طبخ فتذهب الريح، أما إذا كان نيئا وتكون فيه ريح البصل أو الثوم يترك صلاة الجماعة حتى تزول تلك الريح لأجل أن لا يؤذي المؤمنين والملائكة. فهذه من الأدلة ما يرجع إلى هذا، إلى بيان الأعذار. الذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان بمعنى أن الذي لا يصلي الصلاة جماعة وإنما يصليها وحده صلاته صحيحة وهو يثاب على صلاته التي صلاها، قالوا لكنه يأثم لتركه الجماعة بغير عذر، هذا معنى أنها واجبة على الأعيان. واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة. من أدلة من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه في صلاة الخوف، هذه في صلاة الخوف في مواجهة العدو. والله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الجماعة، والاستدلال من الآية من وجهين. هذا الوجه الأول، الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الجماعة، صلاة جماعة في الخوف في مواجهة العدو، مواجهة العدو مع شدة الحذر والأسلحة في اليد، ومع ذلك الله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي جماعة مع أصحابه هذه الصلاة. والوجه الثاني هو النظر إلى هيئة الصلاة كيف تغيرت، تغيرت هيئة الصلاة فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صور أداء صلاة الخوف، ومن ذلك يصلي الإمام فتأتي طائفة تصلي من ورائه ثم بعد ذلك تأتي طائفة أخرى فتصلي من ورائه، الطائفة الأولى تصلي ركعة فقط معه وثم تأتي طائفة أخرى تصلي معه الركعة الثانية وهو يصلي ركعتين، هذه من صور صلاة الخوف. ألا ترى الآن إلى أن نظم الصلاة تغير، نظم الصلاة تغير وتبدل، ومع ذلك بقي الأمر بأداء الجماعة، بقي الأمر بأداء الجماعة، نظم الصلاة تغير والجماعة حفظ عليها وهم في خوف وأمروا بأن يصلوا صلاة الجماعة، وهذا الوجه الثاني بالنظر إلى تغير هيئة الصلاة ونظمها. وهذا يستدل به أيضا في الرد على من قال بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، الذي قلت لكم ومذهب الشافعية وكثير من المالكية والحنفية. ما وجه الرد عليه من الآية؟ وجه الرد عليهم في هيئة الصلاة، في كيفية أداء صلاة الخوف، يصلي أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة، قامت الجماعة ولا ما قامت؟ قامت، ومع ذلك أتت جماعة أخرى، ففي هذا الحال لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية، الجماعة قد أديت، لا يلزم من الجماعة، لا يلزم من بقي ولم يصلي أن يصليها جماعة. فقالوا هذا مما يرد به على أنها ليست فرض كفاية بل هي فرض على الأعيان. ومما استدلوا به أيضا من القرآن قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، حين أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، انتبه في إلى قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين هذه المعية، لا تكون إلا في الجماعة، بمعنى أنه ما يركع وحده. وزيد كان الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، واركعوا، يأمرنا أن نركع مع من؟ مع الراكعين، والمعية هذه تكون في الجماعة. فقالوا إن هذا الأمر الذي يقتضي الوجوب هو أمر بصلاة الجماعة، هو أمر بصلاة الجماعة، فاستدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. ومما استدلوا به من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم أمكم، هذا أمر بماذا؟ أمر بالإمامة، أمر بالإمامة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، يقتضي الوجوب، ولهذا قالوا إن صلاة الجماعة واجبة. من جهة الأمر بالإمامة قال عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم، والإمامة أين تكون؟ إنما هي في الجماعة، الإمامة إنما هي في الجماعة، لا توجد إمامة إلا في الجماعة. وهنا أمر الله جل وعلا بالإمامة أن يؤمهم أكبرهم، فقالوا هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. ومما استدلوا به الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله بعد هذين الحديثين في الموطأ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، يعني عن الصلاة، وهل هي صلاة العشاء والفجر والجمعة أو أي صلاة، هذا إن شاء الله سأذكره في موضعه في شرح الحديث. قال: فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. وفي رواية عند البخاري أيضا ومسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يا إخوة ماذا دل؟ دل على أن التخلف عن صلاة الجماعة ذنب عظيم يستحق صاحبه العقوبة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا هم؟ هم بأن يحرق على أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم، يحرق على أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم. وهو ما فعل هذا، لكن هم صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، وهذا يدل على خطورة ترك صلاة الجماعة من هذا الحديث، ويدل على أن المتخلف عن صلاة الجماعة يستحق العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق عليهم بيوتهم لتركهم أمرا مستحبا، وإنما لتركهم أمرا واجبا. وهذا أيضا الحديث يستدل به في الرد على من قال إنها فرض كفاية مثل ما ذكرت آنفا في آية صلاة الخوف. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يصلون جماعة في المسجد، بل ذات الحديث قال آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني صلاة الجماعة تقام، فلماذا يذهب ويحرق بيوتا على قوم تخلفوا عنها؟ لو كانت فرض كفاية الآن أداها بعض المسلمين ما تلزم الآخرين، لكن كونه يحرق على بيوتهم البيوت على المتخلفين هذا يدل على أنها فرض على الأعيان وليست فرض كفاية، بحيث لو أداها جماعة من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين. فهذا مما رد به على قول من قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست واجبة. ومما استدلوا به أيضا حديث الرجل الأعمى عند الإمام مسلم، فهذا الرجل الأعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وهذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في أن يصلي في بيته. وانتبه، يقول هذا رجل أعمى قال إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يصلي في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول رخص له ثم ذهب الرجل، فلما ولى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يعني لا أجد لك رخصة. ولذلك الأمر الأول هذا ما يذكر في باب في الأصول في قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا به على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رخص له، ثم لما ولى وقال له دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ فقال نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم أجب، بمعنى إني لا أجد لك رخصة، إني لا أجد لك رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم أجب، وفي رواية قال له عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة. هذا أعمى ليس له قائد، كما قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. طبعا يا إخوة، لكنه هو قادر على أن يصل إلى المسجد، هذا لابد من أن يذكر، هو قادر على أن يصل إلى المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع النداء لا أجد لك رخصة حتى وإن لم تجد قائدا يقودك إلى إلى إلى إلى المسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، وأمره بأن يجيب النداء في قوله عليه الصلاة والسلام أجب، هذا لا يدل إلا على أن إجابة النداء واجبة، فما وجد له رخصة صلى الله عليه وسلم، وهذا استدل به على أن صلاة الجماعة واجبة. ومما استدل به أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، يعني لم يأتي إلى المسجد، قال فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث رواه ابن ماجة وابن حبان. وجه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، النداء يعني لم يجب النداء فيأتي ويصلي جماعة مع المسلمين، هذه إجابة النداء، إجابة النداء حين ينادي المنادي فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فإجابة النداء أن يأتي الإنسان المسجد ويصلي جماعة مع المسلمين. قال من سمع النداء فلم يجب، حيث يصلي حيث ينادى بالصلاة، يصلي حيث ينادى بالصلاة، ينادى بها في المسجد فيأتي ويصلي الصلاة حيث ينادى بها. قال عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذه فلا صلاة له الأدلة دلت على أن المراد أن صلاته ليست كاملة، لا يعني أن صلاته ليست صحيحة، لا صلاته صحيحة، حديث الباب يدل على صحة صلاته كما سبق، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27، فصلاة الفذ صحيحة وصاحبه يؤجر. لكن قوله فلا صلاة له يحمل من الأدلة على أن المراد أنه لا يسلم من الإثم، لا يسلم من الإثم، فإذا سمع النداء ولم يأتي وليس له عذر فإنه لا يسلم من الإثم. فهكذا حمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا صلاة له. ومما استدل به قوله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، وهذا رواه الإمام مسلم. طبعا كلام عبد الله بن مسعود هذا من أهل العلم من يقول إن له حكم الرفع، فقالوا هذا من مشكات النبوة، لا يقوله ابن مسعود من اجتهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يعني يؤديهن جماعة، يؤديهن جماعة. فهذه من تمام المحافظة على الصلوات الفرائض. وانتبه إلى قوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فماذا يفهم، ماذا يفهم إذا كان الإنسان لا يحافظ على هذه الصلاة ولا يؤديها جماعة؟ وهذا الذي استدل به، الوجه الذي استدل به على أن صلاة الجماعة واجبة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، هكذا بهذه الرواية، رواية الجماعات، قال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه في سننه. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام، والأصل المراد بهم هنا الرجال لأنهم المخاطبون بأداء صلاة الجماعة. قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، عن تركهم الجماعات، ثم ذكر الوعيد، قال أو ليختمن الله على قلوبهم، وهذا دل على أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة لأن الحديث دل على أن التخلف على صلاة الجماعة من غير عذر قد يكون سببا لختم القلب والعياذ بالله. قال أو ليختمن الله على قلوبهم، فالتخلف عن صلاة الجماعة قد يكون سببا لختم القلب، ولا يعني أن الإنسان بهذا قد ترك شيئا مستحبا، وإنما ترك واجبا حتى يكون هذا الوعيد المذكور في الحديث أو ليختمن الله على قلوبهم. ومما استدل به قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدليل التاسع لمن رأى وجوب صلاة الجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قد رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد في مسنده. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني جماعة لا تقام فيهم الصلاة جماعة، بدليل أنه قال فعليك بالجماعة، قال فعليك بالجماعة، قال فلا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن السلامة من استحواذ الشيطان، والإنسان يحرص على أن يسلم من استحواذ الشيطان. بما تكون؟ تكون بالحرص على أداء صلاة الجماعة، بالحرص على أداء صلاة الجماعة. فقالوا هذا يدل على وجوبها، والإنسان يجب عليه أن يحرص على السلامة من استحواذ الشيطان. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا فقال فعليك بالجماعة، عليك بالجماعة، قال فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا بصلاة الجماعة في أماكن سكناهم. قد يسكن بعض الناس في بعض الأحياء ولا يكون فيها مسجد، حي ليس فيه ثلاثة ولا أربع، ثلاثة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أربع ولا خمس، ربما فيه ألاف مئات يسكنون في ذلك الحي. طيب ولا تقام فيهم صلاة الجماعة، قال إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحرصون على إنشاء مصلى على الأقل أو مسجد يصلون فيه الصلوات الخمس حتى وإن لم تقام فيه الجمعة. طبعا هذا الإنشاء طبعا يكون بالطرق النظامية وبالترخيص الجهات الأمنية والجهات التي مسؤولة عن الوقف، يعني ما يذهب الإنسان هكذا ويضع حجارة وقال نصلي. هذا لو كان في في في في في فلات وهم بعيدون، قال نسكن في في في البراري نعد لنا مسجدا ليس لنا ما نبني به، كما ذكر الشيخ بن باز، ولو يحدد مكانا بحجر وقال هذا هو مسجدنا نصلي فيه صلاة الجماعة. لكن ما يكون في مدينة ثم تنظم. أنا هذا الكلام مدعوه لأن يحرص الإنسان بالطرق النظامية على، والحمد لله هي ميسرة، ما سمعنا الناس طلبوا مكانا لمسجد وما أعطي لهم مكان للمسجد، ولا أرادوا بناء مسجد فمنعوا من بناء المسجد، هذا ما سمعنا به في بلادنا ولله الحمد والمنة. ولذلك أنا أرشد إلى أن يكون هذا بالطرق النظامية، حرص أهل الحي الذين لا تقام فيهم الجماعة لأن تقام فيهم الجماعة بإنشاء المساجد التي تصلى فيها على الأقل الصلوات الخمسة. إذا صليت الصلوات الخمسة هذه مساجد، والذي تصلى فيه الجماعة يسمى بالمسجد، بالمسجد الجامع. فهم يحرصون الجمعة ممكن يذهب إلى المسجد الجامع الذي يكون أقرب مسجد إليه، لكن بالنسبة للصلوات الخمس يحرص على أن يكون المسجد قريبا، لأن هذا أدعى للمحافظة عليها، أدعى للمحافظة عليها، وإلى اجتناب ما ذكره صلى الله عليه وسلم من استحواذ الشيطان. ومما استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بآثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الآثار تدل على ثابت عن الصحابة تدل على وجوب صلاة الجماعة. وهذه الآثار قد ذكرها الإمام بن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، ذكر هذه الآثار عن الصحابة. ثم قال الإمام بن القيم رحمه الله فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت. يعني بمعنى الإمام القيم كأنه يقول لك إني تتبعت في هذه المسألة، في مسألة حكم صلاة الجماعة وحرصهم على صلاة الجماعة أداء وفعلا وكذلك بما كانوا يقولونه، فتتبع تلك الآثار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه يقول إني تتبعت هذه الآثار فهي تدل على وجوب صلاة الجماعة. الأثر الواحد منها يدل على ذلك، فقال كيف إذا تضافرت هذه الآثار واجتمعت عندك آثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من استدل في مسألة حكم صلاة الجماعة على أنها واجبة على الأعيان، على أنها واجبة على الأعيان. ولذا كان لخصتها فقلت لكم هي بين أن نقول إنها مستحبة وبين أن نقول إنها واجبة على الأعيان. القول من قال بأنها فرض على الكفاية، قد ذكرت في من خلال ذكر أدلة من قال بوجوبها ما يرد به في آية صلاة الخوف، والحديث الذي سيأتينا إن شاء الله في الموطأ في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما أن صلاة الجماعة تؤدى. ما يتعلق بقول الظاهرية وقولهم بأنها شرط لصحة الصلاة إذا لم يصلي جماعة فصلاته باطلة، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة فيه رد عليهم، لأن صلاة الفذ صحيحة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فيدل على صحة صلاته وحده، لكن على القول بوجوب صلاة الجماعة فإنه يأثم. والحاصل أن جميع العلماء متفقون على فضيلة صلاة الجماعة وعلى التأكيد عليها والحرص عليها وعدم التهاون بها، هذا يتفق عليه العلماء، لا يختلفون في ذلك، وأنها مطلوبة من الرجال، لن يحرصوا على أداء الصلاة جماعة الصلوات الخمس، يحرصون على أداء الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإنما الخلاف بينهم في هل هي مستحبة أم واجبة، مستحبة أم واجبة، مع أن أدلة من يقول بأنها واجبة أدلة قوية كما سمعتم. ومرارا نقول لكم لا يعني أننا إذا وجدنا أن حكم المسألة مستحب أن الإنسان يتركها. هل تجد من يقول بأن صلاة الجماعة مستحبة، أقصد من الفقهاء، يقول لك أترك صلاة الجماعة لأنها ليست واجبة عليك ولا تأثم؟ أتجد من أهل العلم من يقول؟ فيذهب الواحد وقال أنا راجح عندي مذهب المالكية ولا قلت مذهب المالكية، صلاة الجماعة ليست واجبة. هذا قد تجده جوابا عند بعض الناس، قال يا فلان أنت من أهل جيراني، أنت جار لنا ومن أهل مسجدنا، ما نراك في صلاة الجماعة، يقول لك صلاة الجماعة مستحبة ليست واجبة. أهذا عذر؟ هذا حج عليه، أنت تقول مستحبة، ألا ترغب في الخير؟ ألا ترغب في الحرص على صلاة الجماعة؟ ولهذا هذا المبحث من جهة النظر الفقهي ربما تأتي المسألة، قال لمن تخلف عنها يأثم ولا ما يأثم، لكن الجميع متفقون على الحرص على أداء الصلوات في بيوت الله جل وعلا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كان يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام إلا قليلا، كقصة لما وقع من الفرس فصلىها في بيته عليه الصلاة والسلام، ولما كان مريضا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لكن أين كان يصليها؟ يصليها في المسجد، هو الأسوة وهو القدوة. ولهذا ما يحسن الجواب لو قلت لإنسان لما تشهد صلاة الجماعة، يقول لك إن صلاة الجماعة ليست واجبة، هذا ليس جوابا حسنا، قال ليست واجبة العين لا أثم، لكن الخير لا ترغب في الخير الفوائد، بل كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع، قال المصالح والمنافع التي في صلاة الجماعة تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبه، الحكمة تقتضي وجوبه، وأنا ذكرت لكم بعضها في الدرس الماضي وأرشدتكم إلى مراجعة ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، ذكر 13 وجها لبيان المصالح والمنافع التي في صلاة الجماعة، قال الحكمة تقتضي وجوبه، فكيف إذا ذكرت الأدلة؟ وأنا أؤكد على هذا أنه لا يتحجج أحد بترك صلاة الجماعة لأنها ليست واجبة، هذا ليس جوابا حسنا، حتى وإن ترجح عليه ولنفرض أنه فقيه مجتهد ترجح لهذا الأمر، أو أنه طالب علم واتبع هذا القول بدليله، أو أنه مقلد فقلد من قال بأنها ليست واجبة وأنها مستحبة. طيب، المستحب نفعله ولا نتركه؟ فعله فيه الثواب والأجر، ومن تركه فلا شيء عليه، لكن لا يتقصد المسلم المسارع في الخيرات والراغب في زيادة الثواب والأجر أن يترك ما هو مستحب لأجل أنه مستحب. ألا يعنيك أن تزيد في الدرجات في أدائك للصلوات؟ ويا سبحان الله، لو كان الأمر مثلا يتعلق بدنيا في الأمور المباحة، لوجدت الناس يسارعون إلى ما فيه الزيادة، ولهذا سيأتينا الحديث الذي سنقرأه الآن إن شاء الله فيما ذكره صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يأتي، وهم بحرق البيوت تحريق البيوت عليهم، ولو قيل له إن في المسجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لجاء، علاش؟ ما أنه شيء تافه هذا من حقير من أمور الدنيا، يأتي لأجله، والصلاة ما يأتي لأجلها. ولذلك لو تنظر إلى ما مضاعفة الأمور المتعلقة بالدنيا والزيادة، لو أن الإنسان مثلا قال لو تفعل كذا، لو تزيد هذه الساعات نزيدك في الأجر ضعف ضعف اليوم، ولو مثلا غيرت النشاط إلى هذا النشاط لزدناك، ولو تركت هذا العمل واذهب إلى هذا العمل فإن أجرته مضاعفة، ماذا يفعل؟ يسارع إليه. ولما يتعلق الأمر بالمسارعة للخيرات وزيادة الأجر والثواب يتحجج الإنسان بأنه سنة لا يفعله، مع أني أذكر أن الذي ترجح والله تعالى أعلم أن الصلاة واجبة للأدلة المذكورة سابقا، أداء صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فمن صلى وحده في بيته أو في غيره لغير عذر فصلاته صحيحة وهو يثاب عليها، لكنه يأثم لتركه لصلاة الجماعة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ورواه عن مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس، وكذلك النسائي في سننه من عن الإمام مالك من طريق قتيبة بن سعيد. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله بن الذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو الزناد عن الأعرج عنه عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما فقد ناسا في الصلوات، فقد ناسا في الصلوات فقال هذا الكلام، يعني صلاة الجماعة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. وهذا قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، والذي نفس نبينا صلى الله عليه وسلم بيده وأنفسنا جميعا بيده هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو يقسم بالله عز وجل: والذي نفس محمد بيده، كما يأتي في أيضا في ألفاظ، وهنا قال: والذي نفسي بيده، وهذا في إثبات اليد لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: لقد هممت، واللام هنا جواب القسم، لقد للقسم السابق قبلها قال: والذي نفسي بيده، قال: لقد هممت، بجواب القسم، لقد هممت أني قصدت. وقيل الهم هو العزم، وبعضهم يقول الهم أدنى من العزم، هذه مراتب القصد، مراتب القصد وهي خمس كما هي معروفة: الهاجس والخاطر وحديث النفس، ثم الهم، وبعده العزم، والذي تكون عليه المؤاخذة هو العزم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. الحطب معروف، وكل ما جف من زرع أو شجر فيوقد به النار، فتوقد به النار، هذا الحطب. قال: فيحطب، يعني يجمع ذلك الحطب، يأمر أن رجلا أو رجالا يجمعون حطبا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. يؤذن لها يعني ينادى لأجل أداء تلك الصلاة، الصلاة جماعة، يجب أن تؤدى الصلاة جماعة. قال: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. وطبعا هذه الصلاة أي صلاة هي؟ في بعض الروايات جاءت أنها صلاة العشاء، وجاء أنها صلاة الفجر، وجاء أنها صلاة الجمعة، وفي رواية جاءت مطلقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يتخلفون، في الذين يحرق عليهم البيوت، يتخلفون عن الصلاة. وطبعا مثل هذا الاختلاف ما يضر، لأنه يحمل على تعدد الواقعة، على تعدد الواقعة. قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا منافاة بينه، لما نقول رواية من قال صلاة العشاء وقال هي صلاة الجمعة، لا منافاة، لأنه يحمل على تعدد الواقعة، قال هذا في صلاة العشاء وقاله في صلاة الجمعة وهكذا. قال: ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني يصلي بهم إماما، يصلي بهم إماما. قال: ثم أخالف إلى رجال. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال؟ قيل في ذلك معاني. أولها قالوا معنى قوله ثم أخالف يعني آتيهم من خلفهم، آتيهم من خلفهم. وقيل معنى أخالف أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، لأن الصلاة إذا أقيمت كان يصلي بهم إماما، لكن الآن يأمر غيره فيؤم الناس وهو ينصرف إلى هؤلاء الذين لا يصلون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال يعني يخالف الفعل الذي أظهر من إقامة الصلاة. قال وقالوا أيضا في معنى قوله ثم أخالف إلى رجال قال أخالف ظنهم بأني مشغول بأداء صلاة الجماعة. هذا الذي يصلي في بيته ويسمع النداء، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وقيمة الصلاة هو الذي يصلي بهم، فقال أخالف إلى رجال قال بمعنى أخالف ظن هؤلاء بأنني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم. وقيل معنى أخالف قال ابن حجر رحمه الله والأقوال كلها ذكر ابن حجر رحمه الله أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين، أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين يعني هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة. قال ثم أخالف إلى رجال، وقوله إلى رجال هذا القيد لأجل إخراج النساء والصبيان. المرأة ما تجب عليها صلاة الجماعة والصبي ما يجب عليه صلاة الجماعة، فلا يحرق البيوت على النساء والرجال. ولذلك من أهل العلم من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا ولم يفعل، قالوا من المانع الذي منعه أن البيوت قد تكون فيها الصبيان والنساء ولا يلزمهم إتيان الجماعة، لكن هم هذا به صلى الله عليه وسلم. وقوله كما قلت رجال هذا قيد إخراج الصبيان والنساء. قال ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق من التحريق والمراد به التكثير، هذه المبالغة جاء بصيغة مبالغة المراد بها التكثير، فأحرق عليهم بيوتهم. وقوله فأحرق عليهم يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال وليس المال هو المراد، يعني ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحرق البيت الذي هو مالهم، لا، وإنما لأجل أن يحرقهم هم، ويأتي تحريق البيت تبعا، ويأتي تحريق البيت تبعا. فقوله صلى الله عليه وسلم فأحرق عليهم هذا يشعر كما ذكرت أن العقوبة ليست قاصرة على المال. وقد جاء في رواية الإمام مسلم قال فأحرق بيوتا على ما، يعني القصد ليس لتحريق البيوت وإنما لتحريقهم هم، فجاء تحريق البيوت تبعا للقاطنين فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، وفي رواية الصحيحين عرقا سمينا، عرقا سمينا. قيل العراق، العراق هو العظم الذي نزع منه كل اللحم، هذا يسمى بالعراق، والعرق هو الذي بقي فيه شيء من اللحم، وبعضهم لا يفرق بينهما كالأزهر يقول العراق والعرق شيء واحد، هو العظم الذي نزع منه هبر اللحم وبقي فيه شيء من اللحم، بقي فيه شيء من اللحم، يعني لما تنظر إليه أنت هذا العرق عظم وفيه شيء من اللحم قد يحتاج لأن يطبخ به مرق ويتلذذ به ويكون في المرق شيء من اللحم اليسير من طيب اللحم، لكن ليس فيه لحما كثيرا، يعني هذه ربما تجد بعض الناس تجد حتى عند الجزار عظم، خاصة إذا تجدونه لما يتعامل مع لحم البقر يترك يأخذ اللحم هبر اللحم ويبقي العظم، مع أنه الجزار تعرفه يحرص من يخلي والو يعني، لكن لو كان واحد يفعل مثل فعله قد يترك شيئا من اللحم يبقى لاصقا في العظم، هذا هو العرق، أو بعضهم يقول هو العراق أيضا. وهنا في رواية الإمام مالك قال يجد عظما سمينا، وقوله سمينا هذا قال بعض أهل العلم هو أنسب للعظم، ذاك قال عظما سمينا قال هذا الأنسب، لما ذكر العظم ذكر سمينا، الأنسب أن يذكر قبله العظم كما في رواية الإمام مالك. قال أو مرماتين، مرماتين ويتثنية مرمات، مرمات أو مرمات بالكسر وفتح الميم كلاهما يصح، مرمات أو مرمات. وقيل المراد بالمرمات التي ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من لحم بين ظلفي الشاة، وهذا أيضا شيء يسير وحقير، ما يكون من اللحم بين ظلفي الشاة. وقيل المرمات المراد بها سهم، سهم الذي يكون رقيقا، وسواء هذا أو هذا. المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين. وطبعا لما قال صلى الله عليه وسلم عظما سمينا ومرماتين قال حسنتين، ليكون ثم تباعث النفس إليهما، لما تسمع سمينا وتسمع حسن، مرمات حسنة، مرماتين حسنتين، يكون هذا باعث نفسي إليهما. قال عليه الصلاة والسلام: لشهد العشاء. وهذا فيه ذم هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة، ما يأتي يصلي صلاة الجماعة ولا يصلي إلى العشاء ولا غير العشاء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر العشاء، قال: لشهد العشاء. لماذا فيه ذم لهؤلاء المتخلفين؟ لوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من الدنيا. لو يقول له في المسجد يوجد الآن عظم فيه شيء من اللحم يسير، يأتي حتى بعد العشاء، ولو كان العشاء في وقت الصيف متأخرا يأتي. مرماتين كما قلنا، هو الظلف ما بين ظلفي الشاة من اللحم، ولا سهم الهدف، سهم الهدف، فيأتي لأجله، يأتي لأجله، يتخلف عن صلاة الجماعة ما يأتيها. لكن لو قيل له تعال المسجد الآن يوزع فيه شيء من من من أمور الدنيا ولو كان شيئا حقيرا يأتيه. فقال هذا صلى الله عليه وسلم على سبيل ذم هؤلاء بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من الدنيا. وقد يأتي الواحد المسجد لأجله، لكن كونه يحرص على أداء صلاة الجماعة ما يحرص على أدائها، والله المستعان. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، بمعنى أنه لو وجد نفعا دنيويا ولو شيئا حقيرا، مطعوم يسير أو شيء ملعوب فيه يلعب به، يأتي سهام الهدف، قال لشهد العشاء. وقال هذا صلى الله عليه وسلم في ذمهم ووصفهم بالحرص على الشيء الحقير من الدنيا، فيأتي المسجد لأجله، بينما ما يتعلق بتحصيل رفعة الدرجات ومنازل الكرامات هذا ما يأتي ولا يحرص لأجله، ولا يأتي للأجور والحرص على مضاعفة الأجور وزيادة الخير بأداء صلاة الجماعة. والحديث في بعض المسائل والفوائد نرجع ذكرها للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: هل صلاة الجماعة واجبة على المسافر؟ صح الأقوال في ذلك والله تعالى أعلم، وأرجحها والله تعالى أعلم، أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر. وما يتعلق بالسفر فقد جاء في التخفيف كثير من الأحكام، ومن ذلك يقال أيضا في صلاة الجماعة فإنها لا تجب. ومما يستدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة على مسافر. وإذا كان هذا في الجمعة فمن باب أولى الجماعة المتعلقة بالصلوات الخمس، فإنها لا تجب على المسافر، والله تعالى أعلم. قال: هل يستفاد من الحديث الذي رواه مسلم ثم آمر رجلا فيؤم الناس على جواز تكرار الجماعة؟ هذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فترك إماما فأما ثم رجع هو عليه الصلاة والسلام وصلى جماعة مرة أخرى، نعم يمكن أن يقال، لكن هذا ما ذكر في الحديث، وما ثبت أنه فعل ذلك فجعل من يؤم ثم صلى وحده عليه الصلاة والسلام، فليس فيه دليل على تكرار الجماعة. و أرجح الأقوال في ذلك أنه لا يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب، إلا في حالة لو تخلف من تخلف واستأذن من الإمام أن يصلي، فهذا يمكن أن يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى كان سيصلي وحده، فقال: من يتصدق على هذا؟ فهو أذن في أن يصلي جماعة، أن يصلوا جماعة، وصلاة اثنين هي صلاة جماعة، فيصلوا جماعة بعد الجماعة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. قال: هل نستطيع إدراج الفوائد العلمية والطبية المتواجدة في الصلاة قصد الدعوة إلى الله تعالى؟ نعم يمكن ذلك، لكن كون الإنسان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر بالقرآن، هذا هو الذي يحرص عنه أولا، كما يصنع العلماء، فتجدهم يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكرون الدليل العقلي، ويذكرون أيضا الحكم التي في الأمر المذكور في تلك العبادة ونحو ذلك. فلذلك لو هو ذكر شيئا من الحكم في تلك العبادة فإن هذا لا بأس به، حتى ما يتعلق بما أشار إليه تكون أمور طبية ونحو ذلك. لكن ما نذهب نقول الصلاة احرص على الصلاة لأن الصلاة من جهة الطب الركوع فيه كذا والسجود يعينك في كذا يعينك في ظهرك، لا، وإنما نقول هذه الصلاة أمر الله عز وجل فيها والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها، وتذكر له أدلة إن كنت تحفظها من الكتاب والسنة. ثم قال هذه الصلاة فيها خير عظيم في الدنيا والآخرة، تذكر له الخير الذي في الآخرة وما يلقاه الذي حافظ على الصلاة من دخول الجنان وإكرام الله عز وجل له، وتذكر له ما يتعلق بالفوائد الدنيوية والمصالح الدنيوية، ومن ذلك هذا الذي أشرت إليه المتعلق بالأمور العلمية وكذلك الطبية. قال: هل صلاة الرجل مع أهل بيته تعتبر صلاة جماعة؟ قال: هذا هل الصحيح أن صلاة الرجل مع زوجته جماعة في المنزل لا تعتبر صلاة جماعة؟ وهذا قال: هل الفضل الوارد في مس صلاة الجماعة هل هو في مطلق الجماعة أم خاص بالجماعة في المسجد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، حتى بالنسبة لمن يرى بأن صلاة الجماعة واجبة، فبعد ذلك قالوا: أي الجماعة التي هي واجبة؟ فمنهم من قال، وهذا إذا قلنا بالوجوب يعني قول الحنابلة، فالمشهور عند الحنابلة الذين يقول بأن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، يقولون: فإنه إذا صليت الجماعة في أي مكان من الأرض فقد أدي الواجب، ولا يشترط أن تكون في المسجد بل تستحب عندهم فقط. هذا في مشهور المذهب عندهم، لأن أتكلم عنهم لأنهم هم الذين اشتهر عنهم القول بوجوب صلاة الجماعة. وذكروا لذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي حيث أدركتك الصلاة والأرض مسجد. إذا أدركتك، قال: إذا أدركتك الصلاة فصلي والأرض مسجد. فقالوا هذا يعني أنه يصلي في أي مكان. ومما استدلوا به أيضا لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه وصلى في بيته، جاء أصحابه يعودونه فقام يصلي فجلس فصلى جالسا بسبب الإصابة، وصلى أصحابه معه جماعة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب المسجد. قالوا الصحابة: ما صلوا في المسجد، ولو كانت الصلاة في المسجد واجبة لصلوا في المسجد، لكن صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يبقى أن احتمال أنهم صلوا في المسجد وجاءوا صلوا مع رسول الله، أو صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ونحو ذلك، لأن الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة الواجبة التي هي في المسجد. وإذا قلنا تدل على أن صلاة الجامعة في المسجد، يكون الجواب عن السؤال هذه الأسئلة أن صلاة الرجل مع ولده وأهل بيته جماعة في البيت، ليست هي الجماعة المطلوبة شرعا. فلا يذهب الإنسان قال: نؤذن ونصلي جماعة في البيت، لأن الجماعة المطلوبة هي الجماعة التي تكون في المسجد. لما؟ أولا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة، صليها في المسجد، وما صلى في غير المسجد جماعة إلا في أحوال يسيرة كهذه التي ذكرت لكم لما اعتل عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما بنيت المساجد؟ لأجل أن يصلى فيها، وأعظم ما بنيت له المساجد أن تؤدى فيها الصلاة. ولو قلنا بأن الصلاة جماعة تجب في غير تصح في غير المسجد ويكون أداء الواجب في غير المسجد، هذا يدعو ماذا؟ إلى هجران المساجد. لو تقول الواحد: أنت إذا صليت مع أهل بيتك جماعة هذه جماعة وأديت الواجب، ما يأتي أحد إلى المسجد. وهذا من جهة النظر، وإلا من جهة الدليل من جهة السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ولم يأتي، كما مر في الحديث الذي ذكرته من أدلة من قال بوجوب صلاة الجماعة، لم يجب في رواية فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر. ماذا يجيب ويأتي ويلبي؟ ماذا؟ النداء إلى الصلاة، فيأتي إلى الموضع الذي ينادى به في الصلاة، والموضع الذي ينادى به في الصلاة هو المسجد في الغالب، إلا إذا كان في سفر وفي فلات فيؤذن ويأتي ويصلي، يصلون في جماعة إن صلوا جماعة. لكن الغالب الأذان يكون في المسجد، ينادى بالصلاة في المسجد فتأتي إلى المسجد وتصلي الصلاة في المسجد هذا الحديث يدل على ذلك. حديث مسلم في الرجل الأعمى الذي سبق ذكرته، جاء يترخص وقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني المسجد، ويسأل هل له من رخصة ليصلي في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رخص له ولا ماذا قال له؟ دعاه، قال تسمع النداء، تسمع الأذان لما يؤذن في المساجد؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة، كما في الرواية الأخرى. طيب لو كانت الصلاة جماعة تصح في البيت ويصلي الرجل معه لبيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحيم بهذه الأمة أن يعطف على هذا الرجل، يقول له إنك تؤدي الواجب بأن تصلي مع أهل بيتك في البيت وانتهت القضية. لكن قال له لا، تسمع النداء أجب. في مسألة الحديث، حديث الباب هذا الذي أخذناه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوتا على أقوام، ماذا يفعلون؟ يتخلفون عن الصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منهم قال أخبروني أنتم تصلون جماعة في البيت أم لا؟ ما استفصل صلى الله عليه وسلم، ليدل بأن الصلاة، صلاة الجماعة المطلوبة هي التي تكون في المساجد. ومن ثم فإنه لا يصح أن يؤدي الإنسان الصلاة جماعة يعتاض بها ماذا؟ عن صلاة الجماعة في بيته، يعتاض بها عن صلاة الجماعة في المسجد. فإذا سمع الرجل الأذان فإنه ينبغي عليه أن يجيب ويأتي ويصلي جماعة مع المسلمين. لو فرض أنه مثلا تخلف لعذر فصلى في بيته، ولو صلى وحده إن كان مواظبا على صلاة الجماعة فإنه يأخذ أجر الجماعة، يأخذ أجر الجماعة حتى إذا صلى وحده. ومن الحسن في بيته إن صلى مع أهل بيته أن يصلي جماعة، أجر الجماعة ولو صلى وحده يأخذه. لما؟ لأنه ومواظب على صلاة الجماعة، لكن الآن تخلف لعذر لأجل مرض وغير ذلك. ومن ثم فإنه لو صلى وحده فإنه يثاب أجر الجماعة. ولكن من الحسن أنه ما دام في البيت فإنه يصلي مع أهل بيته جماعة في البيت. والله تعالى أعلم. قال كيف نجمع بين ما جاء في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، وإن صلاها بأرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. هل هذا يعني أن صلاة الفذ في الفلات تفضل على صلاة الجماعة؟ هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه إذا صلى بجماعة له 25 درجة، لكن إن صلى في فلات وحده وأتم الركوع والسجود يكون له 50. وظاهره أن صلاة الرجل وحده فذا في فلات أفضل، هكذا ظاهر الحديث، وهذا أخذ به بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره. ولكن الصحيح أن هذا لا يدل على الأفضلية، حتى تجد بعض الناس، أنا كان مر علي في هذه المنشورات التي ينشرها الناس، يقول هذه من السنن المهجورة أن الرجل يذهب ويصلي وحده في فلات لينال هذا الأجر 50 درجة. لا، ليس هذا مرادا، وليس هذه من السنن المهجورة، بل هذا لمن حصل له اتفاقا وكان بعيدا عن المسجد، يعني كان بعيدا عن المسجد لا يسمع الأذان، وكان مثلا في فلات، مثلا كان مسافرا ضرب في الأرض ثم صلى وحده وأتم ركوعه وسجودها فيكون له أجر 50. مثلا في زمن الفتن، لو في زمن الفتن اعتزل وكان وحده فصلى وحده ينال مثل هذا الأجر، يحسن الصلاة يتم ركوعها وسجودها، فكما قال صلى الله عليه وسلم بلغت صلاته 50. لكن يا إخوة، من يسمع النداء، الآن أنت تسمع الأذان في المسجد والمسجد يكون قريبا، تقول لا أنا أريد أن أخرج بعيدا في فلات وأصلي أن 50 درجة، هذا غلط. وإنما الواجب عليك أن تأتي وتجيب المؤذن وتصلي في المسجد جماعة. قال رجل يحج عن امرأة قد اعتمرت من قبل، فإذا دخل بعمرة هل ينويها عن المرأة التي يحج عنها أم عن نفسه؟ وأحسب الرجل السائل يقصد أن هذا الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، إذا كان نسكه التمتع فتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يصح أن تكون العمرة عن نفسه والحج عن المرأة التي يريد أن يحج عليها؟ ومن جهة صحة ذلك، هذا يصح أن ينوي العمرة. لو فرضنا أن أحدا أراد أن يعتمر عن أبيه، أن يحج أقول عن أبيه أو عن أمه أو أحد من أقاربه يحج عنه، وذاك قد سبق أن اعتمر، فقال أنا سأحج متمتعا، العمرة أنويها لي والحج أنويه له، هذا يصح إلا في حالة واحدة، وهي في حالة إذا كان أهل الميت هذا قد دفعوا له مالا لأجل أن يحج عنه، فليس له الآن أن يعتمر عن نفسه لأنه الآن نائب نائب، فما دام نائبا قال نعطيك مالا حج عنها عن ميتنا، حج عن ميتنا. إذا قال حج عن ميتنا ولو لم يفصل له، فإذا أراد أن يحج هو متمتعا واختار النسك أن يحج متمتعا، فلا يصح أن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن غيره. من جهة ماذا؟ من جهة أنه هو نائب، هو كلي، فأعطي مال ولأجل أن يكون ذلك تلك العمرة والحج للميت. أما لو كان هو المتبرع، هو المتبرع ليحج عن غيره، فيصح أن يعتمر عن نفسه وينوي الحج عن غيره. قال دخلت المسجد وليس هناك وقت كاف لأصلي ركعتين، فبما أبدأ بتحية المسجد أو سنة الفجر؟ الأفضل حتى لمن لم يضيق عليه الوقت أن يقتصر على ركعتي الفجر فقط. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا كان دخل المسجد بعد الأذان مباشرة، أذان الفجر، أذن المؤذن الفجر ودخل، فإذا به دخل المؤذن كان في لا إله إلا الله. الآن بعد قبل إقامة الصلاة له وقت، وقت يسعه لأن يصلي 4 ركعات وليصلي 6 ركعات. وسبق أن في هذا المسألة في الدرس الذي قبل الماضي أن تبين لنا في باب ما جاء في ركعتي الفجر من الموطأ أن هذا الوقت ليس وقت تنفل وتطوع بالصلاة، والسنة أن يقتصر فيه على ركعتي الفجر. ولذلك من دخل المسجد نقول له الأفضل أن تقتصر على ركعتي الفجر. وطبعا أنت إذا صليت ركعتي الفجر قد صليت قبل أن تجلس، حتى وإن لم تنوي تحية المسجد، ولو نويت ركعتي الفجر وتحية المسجد هذه مما تتداخل، هذه يصح ما في حرج، مما تتداخل خير من أن تصلي تحية المسجد ثم تصلي ركعتي الفجر. فالأفضل أنك إذا دخلت، السائل قال ضاق الوقت، طبعا ضاق الوقت صلي ركعتي الفجر. إذا لم يضيق الوقت وكان الوقت واسعا كما مثلت في الذي يدخل مع نهاية الأذان، بمعنى ستكون ربع ساعة ولا 20 دقيقة وتقام الصلاة، ما يكفيه لي أن يصلي أكثر من ركعتين، ومع ذلك يقال الأفضل أن يقتصر على صلاة ركعتين فقط اللتان هما ركعتي الفجر، ثم يجلس ينتظر الصلاة. قال ما هو العدد الصحيح في عدد الرواتب؟ هل هي 10 ركعات أو 12 ركعة؟ هما كلاهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر ذكر بأنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات الرواتب، وعائشة رضي الله تعالى عنهم حبيبة ترويان عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من الرواتب. طبعا هم اتفقوا بين 10 و12 ركعة في ركعتي الفجر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. الاختلاف في العدد في الراتبة التي قبل الظهر، ركعتين ولا 4؟ من قال 10 قال ركعتين، ومن قال 12 قال 4. وكلاهما صحيح، الحديثان صحيحان. العلماء جمعوا بينهما، ممن جمع قالوا يحتمل أن هذا في فعله أحيانا وفعل هذا أحيانا، كان أحيانا يصلي 12 ركعة وأحيانا يصلي 10 ركعات. وبعضهم جمع قال أنه إذا صلى في البيت يصلي 12 ركعة، وإذا صلى في المسجد يصلي 10 ركعات. يعني هذه من الأوجه الجمع التي ذكرها العلماء في ذلك. ومنهم من قال إن 10 هي أدنى الكمال و12 هي أعلى الكمال، يعني الرواتب إما تصلي 10 وهي أدنى الكمال، وتصلي 12 ركعة وهي أعلى الكمال وهو الأفضل. ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن القضية هنا تحتاج إلى ترجيح لا إلى جمع بهذا الذي ذكر، ويرجح بالزيادة، لأن الذي زاد وحفظ ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا، خاصة أنه يعضد هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخبر أنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 4 قبل الظهر، يصلي 4 قبل الظهر، وهذا ما يؤكد أن الرواتب 12 ركعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.